إلهي أنت الواحد الأحد، أنت المهيمن يا قدوس يا صمد، يا ربي أنت الذي كل عبد يلوذ به في كل ضيق فيأتي الفيض والمدد. يا رب لك في حياة العالمين شؤون ما كان من أحداثها وما سيكون. يا رب وكل خلقك كلمة الكاف كل حروفها والنون، أرسلت خير الخلق في سبيل الهدى للعالمين مفصل ومبين. أم ليس للإنسان إلا ما سعى سعيا وكل حسابه موزون. يا رب إني أنا الإنسان أعرف من أنا وأرى مكاني منك فيكون. يا رب لا ركوع إلا لعزتك ولا سجود إلا لعظمتك ولا عبودية إلا لوحدانيتك ولا خوف إلا منك ولا عطاء إلا من رزقك سبحانك سبحانك. وأصلي وأسلم على خير خلق الله الذي جاء الحياة فرفع قدر الحياة، هو النبي المصطفى وهو الرسول المجتبى، هو خير من طاف بالبيت وسعى، هو الذي قال لنا خذوا عني مناسككم، هو الذي قال لنا صلى الله عليه وسلم الحج مرة ومن زاد فتطوع، وقوله صلى الله عليه وسلم من حج حج فقد أدى فرضه، ومن حج ابنتين فقد داين ربه، ومن حج ثلاثا حرم جسده على النار. صلى الله وسلم وبارك عليك يا رسول الله يا من قلت لنا الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، وانت يا رسول الله خير من طاف بالبيت وسعى، وخير من وقف بعرفات ودعا، وخير من بات بالمشعر الحرام وسبح وذكر ودعا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آلك الى يوم الدين. ايها الاخوه الكرام، من هذا البيت العام وفي هذا الجمع الزاخر تكريما لأم لرجل طاهر وزوج لرجل طاهر، هي الحرم المصور لشيخنا الكريم أحمد عامر بيت القرآن ونبت بيت القرآن، وهي أم الحنون المربية في رجال الأبطال لهم المثقال والعنوان، الشيخ الدكتور محمد أبو عامر والشيخ الدكتور السيد عامر، وأيضا المهندس أيمن عامر والأستاذ أشرف عامر مشاركين الأسرة الكريمة، وأيضا السيد اللواء موجي عامر والسيد اللواء عامر مشاركين لكل الأسرة الكريمة أن نعيش على مائدة القرآن. فإذا كانت الرحلة الكريمة نبت بيت القرآن وزوج لرجل من أهل القرآن، فقد استضفنا لها من بيوت أهل القرآن نبت بيت القرآن بفاروق شوقية فضيلة القارئ الإذاعي العلم الشيخ محمد علي الفاروقي، وفضيلة القارئ وابن الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزبادي علم إذاعة مصر والعالم الإسلامي. فهيا بنا لنبدأ جمعنا باستماعنا وتذكرنا لآيات ربنا ومعجزة نبينا ونور صدورنا القرآن الكريم مع فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي يتفضل مشكورا. Thank you. داری يا رب تعرف الفتاه عارف الفتاه يا حبيبي ادي يا غامر ماده بقى ماده يا رب Thank you. لك يا استاذ حماري بارك ربنا Thank you. Thank you. ابو علي ربنا وهو وكل كل حاجة ربنا ما شاء الله. فمن لم يجد فصيام ثلاثة يا الله الله يا ابو علي. أو يا مش محمد الله يكتب وما تفعلوا من خير يعلمه الله. Thank you. Down. إنك يا ربنا على كل شيء قدير. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان، لقد استمعنا إلى ما تيسر من آيات الحج في سورة البقرة المدنية، وقد أمتعنا المحكم لتلاوة الآيات القرآنية ونبت بيت القرآن بطاروت شرقية طبيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي. إني أشكر إلى حضراتكم جميعا باسم شيخنا الكريم وأستاذنا الكريم فضيلة الشيخ أحمد عامر زوج الراحلة الكريمة، وباسم أبنائه الأكرمين الأستاذ الدكتور محمد عامر والأستاذ الدكتور سيد عامر، وأيضا باسم نجلها الكريم المهندس أحمد عامر ونجلها الأستاذ أشرف عامر، وإنني باسم الأسرة الكريمة وباسم السيد اللواء فوزي عامر والسيد اللواء عصام عامر لنشكر لكل من شرفنا بأداء واجب العزاء، كما نشكر أيضا لصاحب الهندسة الإذاعية المهندس مؤمن أنيس الفكهاني والمقيم بالمركز مركز الزقازيق، وإلى صاحب الهندسة الكهربائية حج عوف أبو عبده والمقيم ببني صالح، وإلى مقدم واجب الضيافة الفندقية أولاد الحاج عوف البلاشوني. شكر الله لكم جميعا وندعوه ألا يريكم مكروها أبدا.